مجوري اللي من فراقك تعلمت ان الزمن يوم طيب وخير، فجاتني بفرقك ما تولمت كذا بدون سبب عني تغير. ما مت من فرقك لكن تألمت، راسي مشيب لو ما راسي مشيب، لولا ساحة من عادلي ما تلعثت، طوالته اللي في يدي من قريب. أضحك وسولف ولا حقني سهر نمت، لكن قسم بالله ماني بطيب. أكافح أهل الشمت بسمت والصمت، من شوفتك صدفة قعدت تهيب. أخاف أشوفك وأكسر الصمت والسمت، وادعيك تو الناس وانا هم غيب. جيشك علي ما فاز وانا استسلمت، ذل المحبة ذل ما هو